هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد محمد مسعد يوسف، المقيم في شارع الكلية بجوار زاوية عباد الرحمن عزبة اللحم دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا راجل على المعاش يا حضرات، عندي من الأولاد 7، واحد بس موظف، والباقي ربنا يعيني على تربيتهم وتعليمهم. المشكلة اللي هتكلم عنها هي مشكلة ابني خالد محمد مسعد. ابني خالد مريض يا حضرات، وتقدمت بتاريخ 12 فبراير 2017 لمديرية التضامن الاجتماعي، وتم تحديد موعد الكشف عليه في 23 فبراير 2017 في مستشفى التكامل الصحي في السنانية. وبعد الكشف على ابني طلع التقرير بيقول: المذكور خالد يعاني من اضطراب نفسي مع نقص في القدرات الذهنية، وأن النسبة تصل إلى 62%. وفي شهر أكتوبر اللي فات عملوا له في مديرية التضامن الاجتماعي بطاقة تحقيق شخصية، ومكتوب فيها نوع الإعاقة إعاقة ذهنية. يعني ده كله على يد البهوات في وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة لشهادة الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية اللي بتثبت الكلام ده. نيجي بقى للمشكلة. المشكلة إن طلبت البهوات في الوحدة الاجتماعية في المنتزه عشان يعملوا الابن كوميسيون طبي وبحث عشان يصرفوا له معاش يساعده على المعيشة. ووقتها قالوا لي: هيتم عمل كوميسيون طبي لابنك في المستشفى السنانية، وبعدها هنبعت التقارير على مصر وننتظر الرد، وبناء على الرد اللي هيجي هنقول لك ايه اللي هيتم بعدها. حلو الكلام. وفعلا تم الكشف على ابني وسافر الورق على مصر، وانتظرنا شهرين كاملين لغاية ما وصل الرد اللي بيقول نوع الإعاقة تأخر عقلي، تغيير في الكلام والمسميات، لكن الخلاصة انه تهرب من عمل المعاش يا حضرات. ولما اشتكيت للمسؤولين في وحدة التضامن الاجتماعي في المنتزه قالوا لي: خلاص ما تزعلش نفسك، روح واحنا هنجيب لجنة ونشوف خالد على الطبيعة وهل يستحق معاش ولا لا. ورحت وانتظرت، ويفوت شهر والتاني والتالت والرابع ولا حد يجي ولا حد يسأل. ولما اخد ابني واروح لهم يقولوا لي: لا حول ولا قوة الا بالله، انت جايب ليه الولد؟ خليه مرتاح في البيت، احنا بس عندنا مشكلة كده، انت مش غريب. مشكلة ايه خير؟ احنا في انتظار جهاز كمبيوتر جاي لنا من الوزارة، ادعي معانا جهاز يوصل بسلامة الله بعد 4 شهور زي ما قالوا لنا. وايه العلاقة بين مرض ابني والمعاش اللي بنجريله عليه وبين الكمبيوتر اللي هيجي من الوزارة بعد 4 شهور؟ بصراحة مش عارف. ولما قالوا لي عشان عن طريقه هيعرفوا مين اللي يستحق يصرف المعاش ومين اللي ما يستحقش ما اقتنعتش. لكن اللي انا شايفه وعارفه ومقتنع بيه ان دي مماطلة وعراقيل وتعقيدات عشان ابن المعاق اللي عنده 22 سنة ما يصرفش معاشه اللي الدولة بتوفره له وللي زي حالاته. انا راجل كبير و7 ولاد مصاريفهم كتير ويدوب ربتهم، وما عنديش حاجة سيبها للمعاق ده. فياريت يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي تساعدوني وتخلصوا معاش خالد خالد محمد مسعد من عزبة اللحم مركز دمياط. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.